والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: كتاب الفرائض الأنقال. والثلثان فرض البنتين للصلب فصاعدا أو للابن عند عدم ولد الصلب، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق ابنتين فلهن الثلث ما ترك. وفرض الأختين للأبي والأم أو للأبي فصاعدا، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانتا، يعني البنتين لهم الثلثين، والبنت الواحدة لها النصف، فإن زادت عن واحدة زادوا اثنين لها الايه لهم الثلثين. فإن جاء إلى ثلاثة إلى ما شاء الله خلاص، فإذا جاء معهم الذكر للذكر مثل حظ الايه الأنثيين. نعم. طيب. والثلث فرض ثلاثة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد، ولا اثنان من الإخوة، لقوله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، يعني على أن الأخ من الأم تستوي الأنثى والذكر، لا يفضل الذكر على الأنثى في الإخوة من الإيه؟ الإخوة من الأب يفضل الذكر على الأنثى، يفضل الذكر على الإيه؟ الأنثى. والأخ الشقيق يفضل الذكر على الأنثى. لو مات إنسان وعنده أخت شقيقة وأخ شقيق، كذلك الذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا كان عنده أخت من الأب وأخ من الأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخت من الأم مع الأخ من الأم يتساويان، يتقاسمان الثلث بالسوية، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن كانوا، قال العلماء رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في الإخوة من الإيه؟ من الأم. فإن كانوا، الواو في قوله كانوا الذي اسمه كان، يعني الإخوة من الأم، كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث، شركاء يعني شريك. وظاهر التشركة نعم يقتضي التسوية. نعم. طيب. وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت. نعم. وأما الثلث ففرض سبعة: فرض الأب إذا كانت الميت ولد، وفرض الأم إذا كانت الميت ولد أو اثنان من الإخوة، لقوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد. يعني إن مات الميت وترك أبويه، يعني أباه وأمه، وعنده ذرية سواء كانت ذرية واحد أو واحدة، فالأب يأخذ السدس، فكذلك الأم تأخذ السدس. هذا إذا كانت الذرية ذكر، وإن كانت الذرية أنثى كذلك للأب السدس والأم السدس فرضا، وإن بقي شيء يرجع به إلى الأب، لأنه أولى ذكر أولى ذكر. طيب. وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد، وفرض الجدة وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو أنثى، لقوله سبحانه وتعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث. والمراد منه الأخ والأخت للأم. وفرض بنات الابن إذا كان للميت ابنة واحدة للصلب، وللبنت الصلب النصف، ولبنات الابن الثلث تكملة الثلثين. وفرض الأخوات، يعني لو مات الميت وترك بنتا صلبية، يعني من ظهره، وترك بنت ابن مات في حياته، فنعطي البنت الصلبية النصف ونعطي بنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي يكون للعاصب. نعم. وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة للأب أو وأم فلح النصف، وللأخوات للأب السدس تكمل الثلثين. إذا كان الميت أخت شقيقة يعني من الأب والأم، وعنده أخت من أبيه وعنده عم، فنعطي الأخت الشقيقة النصف ونعطي الأخت الأب السدس تكمل الثلثين، والثلث الباقي نعطيه لمن؟ نعطيه للعم. نعم. وقوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكرين. قال الإمام رحمه الله هذا يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض. والحج نوعان، حج نقصان وحج حرمان. هذا يدل بين الذي يدل فلأولى رجل، فلأولى رجل ذكر يدل قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى على أن هناك فيه أولى وفيه غير أولى، فيه أولى وفيه غير إيه. ولذلك الرسول يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا أولى وهذا ما هو أولى، فنعطي الباقي لأولى رجل ذكر، يعني أن الورثة فيه دليل على أن الورثة يحجب بعضهم بعضا، فالأولى يحجب غير الأولى. ولو كان هناك أخ شقيق وأخ لأب، مات إنسان عن زوجته وعن بنته الشقيقة وعن بنته وعن بنته وعن أخيه الشقيق وعن أخيه من أبيه، فنعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس ونعطي الأخ الشقيق الباقي. والأخ من الأب ليس بأولى، الأخ الشقيق أولى، والأخ من الأب ليس بأولى. ليه؟ لأن الأخ الشقيق يقول أنا أقرب إلى الميت بقرابتين، أقرب له بجهة الأم بقرابة الأم وقرابة الإيه وقرابة الأبي، فأنا أولى من الأخ من الأبي، أولى من الأخ من الإيه. والأخ لأم وأبي، إيش يقول صاحب الرحبية؟ صاحب الرحبية يقول والأخ لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. هذا مدلي بشطر النسب بس بالأخ من الأب، وأنا أخو، هذا يقول أنا أخو شقيق، يعني أنا أقرب إلى الميت من جهة أبيه ومن جهة أمي، فأينا أولى؟ فنعطي الباقي لمن؟ للأولى، الذي هو أشد قرابة، أشد قرابة وهو الأخ الشقيق. والأخ لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، هذاك مدلي بشطر النسب بنصف النسب، فأيهما أولى؟ أولى المدلي بشطرين ولا أولى بشطر؟ حجب النقصان هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن. هذا يسمى إيه؟ حجب النقصان، يسمى حجب النقصان، لأن عندنا الحج وهو منع الوارث من إيه؟ من جميع التركة، أو حجبه من بعض التركة، أو حجبه من بعض الإيه؟ التركة. الزوج يحجب من التركة حجب نقصان. إذا كان الزوج عندها ذرية، فالزوج يحجب من النصف إلى الربع، والزوجة تحجب من، إذا كان لزوجها ذرية تحجب من الربع إلى الثمن، فهذا يسمى حجب إيه؟ حجب نقصان. وحجب الحرمان زي إيه؟ زي ما حرمنا الأخ من الأب بالأخ من الشقيق، أعطينا الباقي للأخ الشقيق. لو مات إنسان عن أخ شقيق وعن أخ من الأب، المال من التركة من يأخذها؟ الشقيق. والأخ من الأب ليس له شيء، فالأخ من الأب حرم من جميع التركة لا من بعضها، فهذا يسمى حجب إيه؟ حجب حرمان. نعم. طيب. والأم من الثلث إلى الثلث، وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم إلى الثلث. وحجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدة سواء كان سواء كانت أم الأم أو أم الأبي. سواء كانت أم الأم أو أم الأبي. يعني إذا كان الميت مات عن أمه وعن جدته، الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم، والأم موجودة، فليس للجدتين إرث مع وجود الأم، لأن الرسول عليه السلام فرض للجدة السدس ما لم يكن دونها أم. الأم تحجب الجدات حجب حرماني. نعم. والأب يسكت أم نفسه عند أكثر أهل العلم. نعم. وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت. وعند الإمام أحمد لا يحجب أم نفسه، لا يحجب أم نفسه، الأب لا يحجب أم نفسه، وكذلك الجد لا يحجب أم نفسه عند من؟ عند الإمام أحمد. أما أكثر العلماء أن الأب يحجب أم نفسه، وكذلك الجد يحجب أم نفسه. فإذا كان هناك جد من الأب والأب موجود، فلا إرث للجدة من الأب مع وجود الأب، مع وجود الأب. والإمام أحمد أخذ بهذا الحديث بقوله السدس الجد ما لم يكن دونها أم. نعم. فهم قالوا على أن إذا كان دونها أم من جهتها أو من جهة الأب، لكن الجد كذلك يحجب أم نفسه، لأن كل قريب يحجب البعيد من جهته، فالأب يحجب الأم من جهته، لأن الجدة التي من جهته يحجبها. نعم. طيب. وروي عن عمر وابن مسعود وإمران بن حسين أن الأب لا يسكت أم نفسه، واختلفوا في أن الأب هذا سيدنا عمر ومذهب الصحابيين، هذا قال به الإمام أحمد. نعم. واختلفوا في أن الأب هل يسكت أم الأم، فذهب بعضهم إلى أنه يسكتها، كما أن الأم تسكت أم الأب، وذهب الأكثر إلى أن الأب لا يسكت أم الأم، وكذلك الجدة القربة من جهة الأم تسكت البؤتة من جهة الأبي، والقربة من جهة الأبي لا. كل جدة قريبة من جهة الأم تسقط البعدة، فالبعدة مطلقا. هناك يقول وما لذي البعد معي من إيش ولا نصيبي. نعم. طيب. وإن تكون قربة لأم وأبي حجبت أم أبي بعدة وسدسا سلبت، وسدسا يعني أخذ السدسة فلا تعطيها شيء. إذا كانت القريبة مات إنسان عن أم أمه وعن أم أم أبيه وعن أم أبي أبيه، فالجدة القريبة من جهة الأم تحجب الجدة البعيدة من جهة الأب على بعض أقوال العلماء، وبعضهم يقول لا تحجب، القريبة ترث والبعيدة لا ترث. نعم. وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سربت. نعم. فإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. نعم. طيب. وإذا استوتا في الدرجة اشتركتا في السدس. وإذا استوتا يعني من هم الجدتان في الدرجة، أم أب وأم أم، أم أب وأم أم، درجتهم واحدة متساوية. وإن تساوى نسب الجدات فالسدس بينهم بالسوية، يقسم السدس بينهما بالسوية. وأولاد الأم يسقطون بأربعة، بالأب والجد وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن سفل. يعني الإخوة للميت يسقطون، لا إرث لهم بواحد من ستة، إما وجود الابن أو وجود ابن الابن أو وجود الأبي أو وجود الجد أو وجود البنت أو بنت الابن، البنت أو بنت الابن. فإذا وجد واحد من هذه الستة فإخوة الميت من أمي لا إرث لهم. نعم. وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة بالأب والابن وأولاد الإيه؟ وأولاد الأب والأم يسقطون يعني الأشقاء وأولاد الأب والأم يسقطون بكم؟ بثلاثة بالأب والابن وابن الابن. إذا كان الميت عنده ابن فالإخوة من جميع الجهات لا يرثون إذا كان الميت عنده ابن فالابن يطرد الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب والإخوة من الإيه؟ من الأم. وكذلك ابن الابن يطردهم وكذلك الإيه؟ كذلك الأب يطردهم. نعم. ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد. نعم. وأولاد الأب يسقطون بأربعة بهؤلاء الثلاث وبالأخ للأب والأم. إذا كان في هناك أخ شقيق فالأخ من الأب ليس له شيء مع وجود الأخ للإيه؟ مع وجود الأخ الشقيق. وأقرب الأصابات يسقط الأبعاد فأقربهم الإبن ثم إبن الإبن ثم الأب ثم الجد أبو الأب. كل قريب للميت يحجب البعيد من جهته. كل قريب للميت يحجب الإيه؟ البعيد من جهته. فإذا كان له ابن الميت ابن فالمال للابن. ما هو البعيد؟ ابن الابن. إذا مات الميت ترك ابنا وابن ابن فالمال كله للابن لأن القريب أولى بالتركة. نعم. وإن كان مع الجد أخ لأب وأم أو لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث فإن كان مع الجد أخ لأب وأم أو لأب أخ لأب وأم أو أخ لإيه أو لأب يعني إذا مات الميت وترك جدا وترك أخا شقيقا فالمال بينهما نصفين. أو مات الميت وترك جدا وترك أخا لأب ما في الأخ الشقيق في أخ لأب كذلك يشترك الجد مع الإيه؟ مع الأخ للأبي في التركة دي بشرط أن لا يكون الشقيق موجودا على مذهب من؟ على مذهب زيد. وبه قال الجمهور. وعند أبي حنيفة الجد يحجب الإخوة مطلقا حكم الأبي الأبي. نعم. فإن كان مع الجد أخ لأب وأم أو لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الأخوة يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أو لأب. فإن استووا في الدرجة فأولاهم الذي هو لأب وأم ثم العم للأب والأم ثم العم للأب. لو مات إنسان عن عمه الشقيق وعن عمه لأبيه من نعطي التركة؟ الشقيق. نعم. ثم بنوهم على ترتيب ميراث بني الإخوة ثم عم الأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم الأخ الشقيق. هناك عندنا أول الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الشقيق بعد الأخ من الأب يقدم على الأخ من الأبي على ابن الأخ من الأبي. يعني إذا اجتمع ابن أخ شقيق وابن أخ من الأبي من يقدم؟ الشقيق. كذلك العم يقدم الشقيق على عم من الأب كذلك ابن العم الشقيق يقدم على عم من الأبي. نعم. ثم عم الأبي ثم عم الجد على هذا الترتيب. نعم. فإن لم يكن أحد من أصبات النسب وعلى الميت ولاء فالميراث للمعتق فإن لم يكن حيا فلأصبات المعتق. نعم. يعني لو كان المعتق وأصله كان عبدا واشتراه إنسان وأعتقه ثم بعد ذلك هذا العبد صار صاحب مالي ولم يكن عنده ورثة مات ولم يكن عنده أحد لا ابن ولا أخ شقيق ولا كذا ولا كذا نعطي المال لمن أعتقه اعتقه، ما في الذي اعتقه نعطيه لعصبة المعتق، لعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم. نعم. طيب. روي عن ابن سيرين قال توفيت فقيهة بنت سمعان فتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، فورت عمر بني أخيها لأبيها. يعني يقول باتت هذه المرأة عن أبناء أخي، عن إيش يقول سيدي؟ عن أبناء أخي لمن؟ لأب، وعن أبناء أخي شقيق. من يقدم؟ الأقرب. من الأقرب؟ أبناء الأخ من الأب، لأن الثانيين أبعد. ذاك أبناء أخ شقيق، وهنا أبناء أخ لأب، فالأقرب يحجب الإيه؟ يحجب الأبعد. نعم. باب ميراث الأولاد. بس أقرأ يا شيخ. أن المعذور كفيه صور وإلى أن قال الثانية لو لم يجد رداء ووجد قميصا لم يجد لبسه بل يرتدي به. إيش في فوق؟ أقرأ إيش يقول فوق؟ وأما المعذور كفيه صور. الثانية لو لم يجد رداء ووجد قميصا لم يجد لبسه بل يرتدي به. ولو لم يجد إزارا ووجد سراويلا جاز له لبسه ولا فدية. هذا قرأنا البارح، أنت تعود الشيء الذي قرأناه. هذا قرأنا البارح. طيب. سواء كان بحيث لو فتقه جاء منه إزار. هذا قرأنا البارح ولا ما قرأنا؟ وكيل إن أمكن فتحه واتحاذ إذار منه لزم فتحه ولم يجد لبسه سراويلا والصحيح أنه لا فرق. وإذا لبس ثم وجد إذارا ووجب نزله، فإن أخر أصاب وجبت الفدية. الثالثة لو لم يجد نعلين جاز لبس المكعب. يعني يقول إذا كان عنده نعلين لا يلبس الخف ولا يلبس الكنتر، إذا وجد نعلين، النعلين وهو الذي يبدو منهما الأصابع والعقب، هذه الأصابع وهذا العقب، هذا النعل هو كل لباس في الرجل، كل نعل في الرجل تظهر منه الأصابع والعقب يسمى نعل. والخف وهو الذي يستر الأصابع ويستر الايه العقب. فإذا عنده نعال فالأولى أن يلبس النعال ولا يلبس الخف، إلا إذا لم يجد نعالا فله أن يلبس الخف ويقطع من جهة الايه، يقطعه من جهة العقب. نعم. طيب. وإن شاء قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا فدية. وإن لبس الكعبين إذا قطعهما وظهر العقب. نعم. وإن لبس المكعب أو المقطوع لفت النعلين ثم وجدهما وجد النصح، فإن آخر أصى ووجبت الفدية. فإذا كان إنسان ما وجد إلا الخفين يقطع العقب ويلبس الخفين، فإذا وجد النعل ترك الخف ولبس النعلين. نعم. طيب. والمراد بفقد الإزار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله، إما لفقده وإما لعدم بذل مالكه وإما لعجز عن ثمنه أو أجرته. ولو بيع بغبن أو نسيئة أو غهب له لم يلزمه قبوله، وإن عير وجب قبوله. وإن أعير وجب قبوله. واحد قال له خذ يا شيخ هذا النعال ألبسه أعيرك هو ألبسه بالإحرام، يجب عليك أن تقبله ولا تلبس الخف. وإن أعير وجب قبوله، وإن أعير النعال نعم وأعطاك هو إنسان أعرك إياه قال أحرم به ورد لي بعد ما تغلق، فأنت تأخذ هذه الإعارة نعم وتلبسها ولا تلبس الخف. نعم طيب. قوله قطع الخفين أسفل من الكعبين ولباسهما ولا فدية، ظاهره له جواز قطع الخفين مع وجود المكعب، وبعضهم بحث حرمة القطع لإضاءة المال بلا حاجة، تتمة كل محذور جاز لحاجة فيه الفدية إلا نحو السرابيل والخفين المقطوعين. يعني كل شيء حرمه الشارع عليك أيها المحرم نعم حرمه عليك، فإذا فعلته عليك العقاب وعليك الفدية. فإن كان هناك ضرورة ارتفع عنك الإثم وبقت عليك الفدية، إلا في أشياء. ما هي الأشياء؟ وما يأتي بدم الحلق والصيد ويعلم مما مر، وما يأتي أنه لا تجب الفدية باللبس إلا على عامد عالم بالحرمة مختارا لم يتحلل. يعني يجب الإنسان المحرم إذا لبس الشيء الذي يشتره إذا لبس الشيء المحرم عليه وكان عالما بالتحريم لا جاهلا نعم مختارا لا مكره، فلو لم يعلم ولبسه هل نوجب عليه الفدية؟ نقول لا، بل أنا ما أعرف ولبست هذا الشيء. نقول له الآن أعلم على أنه لا يجوز لك، وما مضى من كونك غير عالم عفى الله عنك. نعم طيب. مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى في من لم يجد نعلين، قال في المجموع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين، ولا يجوز من غير قطعهما. وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي. وقال أحمد يجوز لبسهما من غير قطع، أخذ بالرواية التي ليس فيها قطع. وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم القداح. واحتج أحمد بحديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول السرابيل لمن لم يجد الإزارة، والخفاف لمن لم يجد نعلين يعني المحرمة. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا. رواه مسلم. فمذهب أحمد رحمه الله تعالى تلبس الخفان من غير قطع، وأما عند الجمهور وعند الشافعية تلبس الخفان بدل النعل بقطع بأن يقطع من أسفل ما حتى يبان العقب. وعند الإمام أحمد أخذ بالرواية التي لم يذكر فيها القطع فإذا الإنسان أخذ بهذه الرواية نعم التي ليس فيها القطع واقتدى بالإمام أحمد رحمه الله تعالى ففيها رحمة لأنها ما فيها قطع بالخفين، فيبقى الخفان على ما هو عليه ولا يقطعهما لضياع المال، لأن الخفين إذا قطع ما عاد يسوى شيء خلاف لما يكون كامل صلى على ما هو عليه يساوي القيمة، لكن لو قطع من وراءه على حسب الرواية التي فيها القطع نعم فيكون ايه يتنقص قيمته. فمن أراد أن يأخذ برواية الإمام أحمد الذي اختارها ففيها رحمة لأنها ليس فيها القطع. نعم طيب. واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فذكر الحديث السابق في أول الفصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أحدا لا يجد النعلين فيلبس. إلا أحدا، حط إلا شدة، إلا أحدا لا يجد النعلين، ما في إيه عبد قدام اللام، إلا أحدا، إلا أحدا لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. أسفل من الكعبين، ها؟ أسفل من الكعبين، ناقص من أسفل من الكعبين، الحط من يا شيخ أسفل من أسفل أسفل من ها أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين، حط من أسفل من أسفل اللي ما عنده من يحط من أسفل من الإيه؟ رواه البخاري ومسلم. وأجاب الشافعي وأصحابه عن حديث ابن عباس وجابر بأن حديث ابن عمر فيه زيادة فالأخذ به أولى، ولأنه مفسر مفسر ولأنه مفسر ولأنه مفسر وخبر ابن عباس مجمل فوجب ترجيح حديث ابن عمر.